القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طنطاوي محمد أحمد المقيم في شارع المطحن أرمنت الحيط غرب الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن يا حضرات، من مواليد سنة 1938. اشتغلت عمري كله في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة الاستثمار. اشتغلت فيها 50 سنة يا حضرات، من أول تركيب المكن في المصنع، وكنت كمان مسؤول عن تدريب العاملين في الجسم اللي كنت بشتغل فيه. ومرت السنين وطلعت المعاش وقل الدخل وزادت الأمراض من قلب وسكر وضغط وغيرها وغيرها. ابن محمد حصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية قسم كهرباء من حوالي 12 سنة. ما خلص تعليمه قلت هو اللي هتسند عليه وقت تعبي. نزلنا ندور له على شغلانة، تعبنا كتير. وزادت المشكلة لما ابن علاء خلص تعليمه هو كمان قسم كهرباء من سنة 2009، وبدأت برضه أدور له هو كمان على شغل. قلت أروح للمصنع اللي قضيت فيه عمري كله. قلت لهم يا جماعة، أنا عاوز أعين حد من ولادي ضمن تعيينات أبناء العاملين. يقولوا لي: اسمع يا عم طنطاوي، إيه؟ أنت زميل قديم، الله يخليك، راجل محترم على رأسنا من فوق، بس حاليا مفيش اي فرصة عمل لولادك. ايه يعني؟ ايه يعني تسيب لنا صور مؤهلات ولادك، واذا اتوفر مكان في يوم من الايام هنتصل بك على طول. قال له: هو انت لسه ما بتحبش الشاي ابو النعناع؟ ومشيت وانا مش عارف اعمل ايه. بقى هي دي نهاية الخدمة اللي قضيتها في الشركة يا علم؟ بقى هي دي معاملة واحد كبير في السن ومريض بالأمراض دي كلاتها؟ هي دي شكوتي، هي دي شكوتي وشكوة ولادي. والمصاريف كتيرة والأسعار بقت في السماء، وكل اللي احنا طالبينه فرص عمل مناسبة، فرص عمل. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان